بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. فهذا فيه نهي من الله جل وعلا موجه لأهل الكتاب عن غلوهم وإطرائهم في حق المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وكل من أهل الكتاب قد غلا في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام غلوا على طرف يناقض الطرف الآخر، فالنصارى رفعوه إلى مقام الألوهية والربوبية، واليهود تكلموا فيه كلاما قبيحا وطعنوا فيه طعنا شديدا كما سبق ذكره في الآيات السابقة. فقال جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والغلو الإطراء، فالأمر قصدا أو أولى الطائفتين بالقصد في الآية هم النصارى، هم النصارى، لأنهم غلوا غلوا مفرطا، فكان فيه إطراء إلى أن رفعوه إلى مقام الألوهية والربوبية. وقد يدخل في ضمن ذلك أيضا غلو اليهود في حقه، فالنصارى أفرطوا غلوا غلو إفراط، واليهود غلوا غلو تفريط، فتكلموا فيه بالقبائح فيه وفي أمه مريم عليها السلام. فنهى الله جل وعلا عن هذا الغلو فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وغلو النصارى أداهم إلى تأليهه وجعله ربا على اختلاف مذاهبهم، بل وتبع ذلك أن جعلوا العصبة لمن هم من بعده من أتباعه وأشيائه ممن يزعم أنه على دينه، فلبسوهم ثوب العصمة، فاتخذوا المسيح إله من دون الله، وجعلوا العصمة في أتباعه وأشيائه. ولا تقولوا على الله إلا الحق، إلا الحق. وقول الحق قد جاء بيانه حتى في كتبهم، وأن عيسى عليه السلام إنما هو عبد الله ورسوله، إنما هو عبد الله ورسوله. وأما اليهود والنصارى فقد ساروا على غير هذا الطريق، كما قال جل وعلا: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وكما قال جل وعلا: قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وهذا قول ضلال وباطل وخلاف الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذا حقيقته عليه الصلاة والسلام، حقيقة المسيح عليه السلام أنه عبد الله ورسوله. إنما المسيح عبد الله رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فحقيقة المسيح عليه السلام أنه عبد من عباد الله سبحانه وتعالى، وهو خلق من خلقه جل وعلا، خلقه الله تعالى بقوله كن فكان، كما خلق آدم بقوله كن فكان. وفي هذا قوله جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب فكذلك عيسى عليه السلام، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، أي أن كما أن الله خلق آدم من تراب وقال له كن فكان بشرا سويا، فكذلك عيسى عليه السلام أرسل الله جل وعلا مع جبريل روحا وهي روح مخلوقة، وإضافتها إلى الله جل وعلا إضافة تشريف، فنفخ بها بهذه الروح المخلوقة التي أمره الله جل وعلا أن يأخذها إلى مريم عليه السلام، نفخ بها في جيبها موضع القلادة، فنزلت حتى وقعت وكان هذا المولود، وهذا بقول الله جل وعلا كن فيكون، فوقعت هذه الروح موقع النطفة الرجل من المرأة، وقال جل وعلا لها كن فكانت كما قال في حق آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فخلق الله جل وعلا عيسى عليه السلام بالكلمة التي أو بهذه من هذه الروح، خلقه من هذه الروح، فهو عبد من عباد الله وخلق من خلقه ورسول من رسله، وكلمته ألقاها إلى مريم أي خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم عليها السلام، فنفخ فيها من روحه بإذن ربه جل وعلا، وكانت تلك النفخة التي نفقها في جيب جذعها، فنزلت حتى ولدت فرجها، فكانت بمنزلة لقاح الرجل لزوجته، فالجميع مخلوق، ولهذا يقال عيسى هو كلمة الله وروح منه، فليس له أب قد ولد منه، وإنما هو ناشئ عن الكلمة التي قال الله عز وجل بها كن فكان بشرا سويا، كما قال جل وعلا ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، وأما ما رماها به اليهود فبرأها الله عز وجل من ذلك حيث قال والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، وقال أيضا فيها ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ونفخنا، فقوله نفخنا فيه من روحنا إضافة الروح إلى الله جل وعلا إضافة تشريف، كقوله جل وعلا وطهر بيتي للطائفين، بيت الله أي إضافة تشريف، أضيف البيت إلى الله تشريفا للبيت، هذه ناقة الله فلا تمسوها بسوء، ناقة الله إضافة تشريف، فإضافة المخلوق إلى الله جل وعلا كبيت الله وناقة الله وهذه روح منه أي من الله، هذه إضافة تشريف، هذه إضافة تشريف، ولهذا قال جل وعلا في حق عيسى عليه السلام إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، وقال جل وعلا أيضا وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال بعض أهل التفسير معنى وكلمته ألقاها إلى مريم أي قوله كن فيكون، قوله كن فيكون، وقد جاء في حديث عبادة بن الصامت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى بن مريم رسول الله عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل رواه مسلم، على ما كان من العمل رواه مسلم. وتعلق النصارى بهذه الكلمة وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قالوا أنتم عندكم في كتابكم وروح منه أي من الله، أي من الله، وهذا حقيقة قولهم أن عيسى ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة، فهذا جهل بكلام العرب، فليس المراد ها هنا بكلمة منه التبعيض أو أنه جزء، ليس المراد كذلك، وإنما المراد إضافة التشريف كقوله جل وعلا وسخر ما في لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه أي من عنده ومن خلقه عز وجل، فليست من هنا للتبعيض كما تقول النصارى، نعم، بل المراد بها ابتداء الغاية. قوله وروح منه أي رسول منه أو قيل محبة منه، والأول أظهر أنه رسول منه فهو مخلوق من روح مخلوقة وأضيفت إلى الله جل وعلا من باب التشريف، من باب التشريف. ثم قال فآمنوا بالله ورسله كما سبق في الآيات الأخرى، ولا تقولوا ثلاثة أي في حقيقة الرب جل وعلا، وقد نص الله عز وجل على تكفير هؤلاء الثلاث، هؤلاء الطوائف الثلاث الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والذين يقولون إن عيسى ابن الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وأيضا وقالت اليهود عزيمر ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل، فجعل ذلك كفرا. فالطوائف الثلاث هذه وفي اختياراتها كلها في كفر وضلال، والحقيقة كما قال بعض العلماء لا يكاد النصارى يتفقون على قول، حتى قال بعض السلف لو اجتمع عشرة من كبار قسيسي النصارى اجتمع عشرة على أن يتفقوا على قول قال لخرجوا ولانتهوا إلى إحدى عشرة قولا، انتهوا إلى أحد عشرة قول، هم عشرة، فإذا كان اختلفوا يختلفون على عشرة أقوال، كل واحد يقول قول، قال ولكن يختلفون فيصلون إلى أحد عشر قولا لعدم استقرارهم على حقيقة معلومة في معبودهم. وقيل الذي استقر عليه الآن ولا يزال يعلمونه أبناءهم صغارا ويسمونه بالأمانة الكبيرة ذاك من انتهى إليه قسطنطين أو الإسكندر لما جمع عددا كثيرا منهم وجعلوا يحاولون أن يتفقوا على شيء فانتهى بهم الأمر إلى الاتفاق على ما سموه بالأمانة الكبرى الكبيرة، وهي في الحقيقة كما قال حافظ كثير هي الخيانة الحقيرة الصغيرة، وذلك في أيام قسطنطين الذي بنى المدينة المعروفة المشهورة، فانتهوا إلى قول فجعلوه يعني يمشون عليه وركزوا وبنوا عليه مبادئ كنائسهم، وهي الأمانة التي يلقونها الأولاد الصغار فيعتقدونها ويعتمدونها، ويسمى هؤلاء بأتباع الملكية نسبة إلى قسطنطين حيث جمعهم ليتفقوا على قول. ثم بعدها إذا اجتمع هؤلاء الملكية وانقسموا وتخرجت منهم طائفة اليعقوبية، ثم اجتمعوا ثالثا وخرجت طائفة النسطورية، وكل هذه الفرق الثلاث تثبت الأقانيم الثلاثة في المسيح، ولكن يختلفون في ذلك، وكل واحدة منهم تكفر الأخرى، كل واحدة تكفر الأخرى، ونحن كما قال حافظ كثير نكفر الجميع، لأن الله جل وعلا نص على كفر المقولات الثلاث. ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، عن هذا القول انتهوا عن هذا القول خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، تعالى وتقدس، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء كما قال جل وعلا في سورة الأنعام وفي غيرها، تعالى وتقدس عن ذلك، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، جميع ما في السماوات وما في الأرض ملك له جل وعلا وهو يكفي وكيل على كل ذلك سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فقوله لن يستنكف المسيح بمعنى لن يستكبر ولن يحتشم من ذلك، بل إنه يتشرف بعبادة الله جل وعلا كما قال في آخر سورة المائدة، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا ما أعلم ما في نفسك إنك أنت أعلم الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلا يستنكف ولا يستكبر ولا يحتشم من أن يعبد الله جل وعلا، بل يعبده وهو الذي قال لقومه أنه يعبد الله ويلزمهم أن يعبدوا الله تبارك وتعالى. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون أيضا، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، فليسوا مستكبرين عن عبادته بل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر، والذي يحتشم ويتكبر عن عبادة الله تبارك وتعالى، فهو متوعد بهذا الوعيد فسيحشرهم إليه جميعا، سيحشر الجميع إليه سبحانه وتعالى، المستكبر والمحتشم عن عبادة الله والذي يعبد الله تبارك وتعالى، فإذا هم فريقان يختصمون، وكما قال جل وعلا فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم بين وفصل مآل كل طائفة فقال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله سبحانه وتعالى، يعطيهم الثواب على قدر أعمالهم الصالحة، بل ويزيدهم على ذلك إحسانا ونعمة وفضلا وامتنانا، وهذا فضل الله وهو واسع، يؤتيه من يشاء الحسنة بعشر أمثالها إلى 100 ضعف إلى 700، ويضاعف لمن يشاء جل وعلا، يضاعف لمن يشاء ويعفو عمن يشاء، وذلك لحكمة عظيمة يعلمها. فيوفيهم أجورهم من الجنة والنعيم فيها ويزيدهم من فضله بما شاء ما شاء من ذلك. وأما الذين استنكفوا واستكبروا احتشموا تكبروا وعاندوا وامتنعوا فيعذبهم عذابا أليما شديدا لا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، ليس لهم ولي من دون الله يتدخل أو يشفع أو يطالب بأن لا يعذبوا، ولا من يناصرهم أو ينصرهم، بل حتى الذين كانوا يقفون إلى جنبهم في الدنيا يتبرؤون منهم كما قال جل وعلا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ثم أمر جل وعلا بالتمسك بما جاء به من النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه فقال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فخاطب جل وعلا جميع الناس مخبرا بأنه قد جاء منه تبارك وتعالى هذا البرهان المبين، والبرهان هو الدليل القاطع والحجة الدامغة والبيان الساطع الذي لا يقبل الرد ولا العناد ولا التكبر عليه ولا يعني معارضته. قد أنزلنا قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، نورا مبينا واضح، نورا مبينا فهو ضياء على ضياء، وهو نور فهو ضياء ونور مبين بين واضح للحق للدلالة على الحق. وهو القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، يعني جمعوا بين مقام العبادة والتوكل عليه جل وعلا، كما في قوله سورة الفاتحة: إياك نعبد إياك نستعين، والاستعانة هي من تمام التوكل على الله جل وعلا. فلا بد للمكلف في عبادته لله عز وجل أن يستعين به تعالى ويتوكل عليه في جميع أموره. آمنوا بالله واعتصموا به، أي بالله تبارك وتعالى وبالقرآن وبالسنة وبالإسلام، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل الجنة ونعيمها، ويزيدهم من فضله ويضاعف أجورهم ويرفع درجاتهم فضلا منه ورحمة ومنه، ويهديهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. من أسباب الهداية للصراط المستقيم التمسك بالله جل وعلا والاعتصام به والاعتصام بالقرآن والتمسك بالسنة والميل إلى الإسلام والتمسك بتعاليمه ومجاهدة النفس على التمسك بهذه التعاليم، فذلك من أسباب الهداية. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. إليه إلا السابق، إلى الله جل وعلا، يهديهم إلى الله، إليه تبارك وتعالى، يهديهم إلى القرآن، يهديهم إلى السنة، يهديهم إلى الإسلام، إلى تعاليمه. فمن أسباب هذه الهداية هو التمسك، أن يظهر من الإنسان أنه متمسك بهذا الدين فيثبته الله تبارك وتعالى عليه. ثم ختم الآية السورة بآية من آيات المواريث، وهي قوله جل وعلا: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ ليس هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك إن كانت أخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وسبب نزول هذه الآية كما جاء عند البخاري أنها أن جابر بن عبد الله، أو الحديث الصحيحين، أنه دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض كان لا يعقل، فتوضأ ثم صب عليه أو قال صبوا عليه، فقال عند ذلك جابر: يا رسول الله إنه لا يرثني إلا كلالة، لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. والكلالة من الإكليل، وحقيقة الإكليل هو ما يوضع على الرأس، فإنه تجده يحيط بالرأس، يحيط بالرأس، ومن ثم فالكلالة هو الذي يتوفى وليس له ولد ولا والد، لا أصل له ولا فرع، وإنما له الحواشي ممن يحيط به، ومن ثم سميت الكلالة على قول بعض العلماء. من الإكليل وهو التاج الذي يوضع على الرأس ويوضع على أطرافه على مدور الرأس فيكون على حواشيه، فالكلالة هو الذي له حواشي ليس له أصل ولا فرع. وجاء توضيحه: إن امرؤ هلك ليس له ولد، لو كان له والد لذكر، ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فلو كانت الكلالة له والد لم تكن الأخت لترث، الأخت لا ترث بوجود الوالد، لأن الأصل يمنع الحاشية أن ترث، وله أخت فلا نصف ما ترك، يعني إذا توفي وليس له من الورثة إلا أخت فإنها لها نصف ما ترك، وإذا توفيت وليس لها من الإخوة إلا أخ واحد وليس لها من الورثة إلا أخ فيأخذ جميع المال وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وإن توفي وترك من الورثة أختين فأكثر فلهما الثلثان، فإن كانت اثنتين أي وأكثر وفوق فلهما الثلثان مما ترك. أما إن توفي ولم يترك لا أصلا ولا فرعا وإنما ترك إخوة رجالا ونساء، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، فمن الذكر مثل حظ الأنثيين. ومع هذا الوضوح لكن كانت الكلالة تشكل على أمير المؤمنين الفاروق الذي أنزل الله جل وعلا الحق على لسانه غير مرة ووافق الصواب غير مرة، والذي كما قال فيه عليه الصلاة والسلام أن الشيطان ما رآه يسلك فجا إلا سلك غيره، كان رضي الله تعالى عنه يقول: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه. الجد والكلالة وباب من أبواب الربا. الجد أي أحكام الجد في الميراث، اجتماع الجد مع الإخوة، هل الجد ينزل منزلة الأب فيمنع ويحجب الإخوة أم لا؟ وأيضا الكلالة ما حقيقتها؟ وباب من أبواب الربا هو ما فيه التحايل على الربا كبيع العينة والبيئتين في بيعة ونحو ذلك. والأثر جاء أيضا في الصحيحين: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يبين الله عز وجل لكم ما فرضه عليكم من الفرائض وما حده من الحدود وما ذكره من الشرائع. أن تضلوا أي لألا تضلوا، لألا تضل حتى لا يقع منكم الضلال الحق بعد البيان. والله بكل شيء عليم أي أنه عليم بعواقب الأمور وما يصلح للعباد وما فيه خير ومنفع للعباد وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب ما يستحقه بقربه من المتوفى. وهذه القسمة قد تولاها ربنا تبارك وتعالى، فهي قسمة عظيمة. وهذا آخر ما في هذه السورة العظيمة، ألا وهي سورة النساء. وحقيقة قد تضمنت مقاصد عظيمة على أن نوجزها في باختصار في النقاط. فسورة النساء تضمنت مقاصد عظيمة وجليلة جدا، فدارت حول مواضع معدودة مما يتعلق بالشريعة، ورمت إلى مقاصد أيضا عديدة، منها ما يتعلق بالاعتقاد، ومنها ما يتعلق بالعبادات، ومنها ما يتعلق بالأحكام من المعاملات، ما يتعلق بفرق الأسرة أو بأحكام القتل خطأ كان أو عمدا، وأيضا مما يتعلق بمسائل الاعتقاد، إشارة إلى أركان الإيمان والكلام على اليهود والنصارى، وكذا الكلام على بعض أحكام المنافقين. فمن مقاصدها ما أشار إليه جل وعلا في بداية السورة في تذكير الإنسان بمنشأ خلقته، وأن أصل الخلق من التراب، وأنه جل وعلا جعل المرأة وخلقها من الرجل وجعلهم يعني بث منهم رجال ونساء وجعل بينهم الزواج. ومن مقاصدها أيضا الإشارة إلى أحكام الزواج وإلى مقصد مقاصده وهو مشروعية التعدد، كما أن من مقاصدها الكلام على المال وما يتعلق به من حقوق، ومن ذلك حفظ مال اليتيم وإعطاء النساء صدقاتهن نحلة وأن لا يؤكل مال اليتيم، وأن الذي يأكل مال اليتيم ظلما وعدوانا فإنما يأكل في بطونه نارا، وأن يحفظ الإنسان أولاده ولا يضيعهم، وأن يوفر لهم من المال ما يوفر فلا يتركهم عالة على غيرهم. ومن مقاصده أيضا كلام على أحكام الميراث، وتولى جل وعلا قسمة ذلك من فوق سبع سماوات، فأعطى كل ذي حق حقه، وجعل الورثة على أقسام ثلاثة أو على أربعة أقسام: أصولا وفروعا وحواشي، وأيضا رابطة الزوجية. فأعطى لرابطة الزوجية ما أعطى بحسب ما جاء في تقسيم ذلك في كتاب الله جل وعلا، وبين حق الفرع وحق الأصل وما يحتاجه أو يعطى لكل من الحواشي. ومن مقاصدها أيضا النهي، الإشارة إلى الأمور المنهية عنها كمثل الزنا واللواط، وأنه من الأفعال الشنيعة، وأن الله جل وعلا أنزل في ذلك حكما بينا، وإن كان هنا قال أو يجعل الله لهن سبيلا، وجاء بيان السبيل في آيات أخرى وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن من مقاصده أيضا الإشارة إلى التوبة، وأنها تقبل من صاحبها ما لم تغرغر نفسه، وأنه إذا سار إلى التوبة من الذنب فإن الله جل وعلا يقبل توبته. ومن مقاصدها فيما يتعلق بفقه الأسرة كذلك بيان بعض أحكام النكاح، ما يحل للرجل من النساء وما يحل وما لا يحل له من النساء وما يحرم عليه منهن كذلك. وبين جل وعلا أيضا أو من مقاصدها كذلك ما يتعلق بحق الأموال، وأنه لا يجوز أكل مال الإنسان بالباطل، أنه لا يجوز أكل مال الإنسان بالباطل. وكذلك من المقاصد التي تتعلق بفقه الأسرة ما يتعلق بالنشوز بين الرجل والمرأة أو بين المرأة والرجل، إذا ظهر النشوز من المرأة فكيف يكون التعامل، وإذا ظهر النشوز من الرجل فكيف يكون التعامل كذلك. كما أن من مقاصدها كذلك بيان ما عليه أهل النفاق في إنفاقهم لأموالهم بالرياء والتسميع وعدم إيمانهم بالله واليوم الآخر. ومن المقاصد كذلك التنبيه إلى مسائل التوحيد ومسائل الاعتقاد وبيان عظم الشرك، وأن الله جل وعلا لا يغفره أبدا، وأن الله جل وعلا لا يغفره أبدا. ومن تمام مسائل التوحيد ما أشار إليه جل وعلا من تحاكم بعض الناس إلى الطاغوت ويزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والذين أيضا يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما أنزل الله تبارك وتعالى فيعارضون شرعه جل وعلا. ولهذا ناسب أن يذكر قبلها الأمر بطاعته وبطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وأولي الأمر كذلك ما دامت أوامرهم موافقة لشرع الله جل وعلا ولا توجد فيها معصية. ومن مقاصد التوحيد أيضا الإلزام بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن طاعته هي طاعة لله تبارك وتعالى، وأن مخالفته مخالفة لله عز وجل، مخالفة لله سبحانه وتعالى. وكذلك من المقاصد الإشارة إلى ما كان عليه أهل النفاق من أعمال سيئة كما جاء ذكرها في بعض المواضع من هذه السورة. كذلك من المقاصد فيما يتعلق بأحكام القتال، وأنه يعني في القتال قد يكون هناك من الطوائف من لا يقاتل مع المسلمين، كما أنه لا يقاتل مع طائفة أخرى من الكافرين، ولكنهم قد يكونوا قد أخرجوا كرها ونحو ذلك، فهؤلاء مما استثنى الله جل وعلا في قتالهم، استثناهم من القتال، لكن ميز منهم أيضا آخرين وهم المنافقون، ويظهر ذلك بحسب نياتهم. فأما المنافقون فإنهم لا يستثنون من هذا الحكم، لا يستثنون من هذا الحكم لما علم الله جل وعلا في قلوبهم من الغيظ لأهل الإيمان. ومن المقاصد أيضا بيان أحكام القتل للمسلم سواء كان وقع خطأ أو وقع عمدا. ومن المقاصد كذلك بيان بعض أحكام القتال، بيان بعض أحكام القتال، ومن ذلك تفضيل المقاتل على القاعد درجة، وتفضيل المقاتل على الذي لم يخرج أصلا بدرجات كثيرة، وأيضا بيان أن من خرج بنية خالصة إلى جل وعلا فإنه قد وقع أجره على الله ولو لم يصل إلى مراده ومرماه. ومن المقاصد فيها أيضا تشريع وبيان أحكام صلاة الخوف كما جاء في هذه الآيات، كما جاء في هذه الآيات. ومن المقاصد أيضا التي تتعلق بالتوحيد القيام لله جل وعلا بالعدل والقسط، وأن لا يؤخذ الإنسان في الله لومة لائم، وأن لا يجادل عن الذين يختانون أنفسهم بل يقول قول الحق ويقول كلمة الحق، فيرعى في هذا حق الله تبارك وتعالى، حق الله جل وعلا. ولهذا قال كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. نعم. ومن المقاصد أيضا بيان بعض ما يتعلق بأحكام المنافقين، وأيضا ما يتعلق بالتوحيد والطاعة لله جل وعلا لرسوله، أن لا يبقى الإنسان في مجالس التي فيها الاستهزاء بآيات الله جل وعلا والكفر بها وذكر المعصية والبدع والتشرف بذلك والفرح به والاحتفاء بهذه الأمور المخالفة للشرع، سواء كان من المعاصي والكبائر والشرك أو كان من البدع كذلك. ومن مقاصدها بيان وفضح أحوال المنافقين، حيث لا يقومون إلى الصلاة إلا كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ومن المقاصد أيضا الإشارة إلى بعض مسائل الأخلاق والسلوك والآداب، وأنه لا خير في كثير من نجوم إلا من أمر بصدقة ومعروف وإصلاح بين الناس، وأنه لا يحب الله جل وعلا الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فهذا من الأخلاق العالية العظيمة التي قصد بها أو كانت قصدت في هذه السورة العظيمة. وفي ختامها كان ذكر أهل الكتاب وما وقع منهم من مخازي وملاعن ومكائد ومكر ومعاص استحقوا بها ما استحقوا من عند الله تبارك وتعالى. وأيضا من مقاصدها بيان بعض الرسل، وأنه جل وعلا كما أوحى إلى النبيين من قبل فقد أوحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه قد سمى له بعض الرسل وكثير منهم لم يسمى في كتاب الله جل وعلا، وإنما ذكر له بعض هؤلاء بعضهم. فهذا في الجملة ما يتعلق بمقاصد هذه السورة، وبهذا نكون قد ختمناها، ولله الحمد والملة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.